يا ابو فارس. نعم رضي الله عني وعنك. معليش هذا صاحبك من الرعية نشوف خاطر انا ما قلت الا انه الصورة اللي انت عم تسأل عنها مش الجواب اللي انا عم اقوله. الصورة اللي انت عم تسأل عنها ألم تقع؟ قلت انت لن تقع. الصورة مش الجواب. بمعنى ألم يصدف يوما ما أن رجلا تأخر عن الصلاة وما أدركها إلا في جزء منها وآخر لم يدرك ولا جزء منها؟ فالأول لما سلم الإمام قام يتمم الصلاة، الآخر لما دخل وجد هذا الرجل منتصب وهو مسبوق فاقتدى به. أقول دخول إنسان يجد آخر مسبوقا هذا ألا يقع؟ كثير. إذن بدي هلا الأرض مسكونة هوني. بدي ذكرك بالنكتة المغربية السورية. بيزعموا عنا في الشام انه يوم ما اجتمع مغربي وسوري فصار مودة وحديث بينهما، صار السوري يثني على المغاربة بأخلاقهم وأطباعهم كرمهم وإلى آخره، لكن بالأخير ختم بقوله لكن فيكن وحدة. هو ما كان يسمع هذا المغربي الكلمة أي فيكن وحدة إلا انتفض انتفاضة وقال له شنو هي؟ قال له هذه هي. فأنت يا أبو فايد كررنا المسألة على مسامعك أكثر من مرة، بس إن شاء أطلع من الجلسة وأنا يعني مش واضح إلي ونحن معك في هذه، لكن أعطي بالك أنت راح تورث صاحبنا القديم معك. والله هذا اللي سايبه. لا أبدا هاي مسجة ها، لكن أنت ما عندك الرمح خبر رمحي مرتدة. خلي الدور بقى لغيره. يا شيخنا قرأت في سلسلة حديث صحيحة حديث أكش السلام تسلم، حديث البخاري والإمام أحمد بن أحمد في مغربي. لا هذا ما روى البخاري. لا عفوا هذا البخاري مكتوب. لا البخاري في الأدب. في الأدب صح. إطلاق البخاري ما يجوز. نعم نعم البخاري معناه في الصحيح. صح عندنا ترى عليها. أقول يا شيخنا وأنا أقرأ في تخريج الحديث ذكرت رجل اللي هو قنان ابن عبد الله ابن عبد الله، وقلت بأنه قنان حسن الحديث وثقه ابن معين في الإرواء. أيضا نفس الكلام، وهذا سند حسن رجال ثقات غير قنان ابن عبد الله هذا، فقد وثقه ابن معين وابن حبان وقال النسائي ليس بالقوي. موجود في سلسلة الحديث الضعيفة نفس الشيء عن الرجل هذا. قلت وله طريق أخرى يرويه الحسن ابن عرفة في جزئه رقم 7 من طريق قنان ابن عبد الله النهمي. قلت اللي هو الشيخ وهذا إسناد ضعيف، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقنان هذا فيه ضعف. فما أدري يعني لو تفهمني السؤال. فيه ضعف ليس بالقوي. نعم. لا يساوي ضعيف. نعم. من كان ثقة يصح أن يقال فيه ضعف ولا يقال ثقة ضعيف. ضعيف. نعم. جزاك الله خير. واضح؟ نعم نعم. أقول إذا قيل في راوي ما فيه ضعف أهو كالذي قيل فيه ليس بالقوي، وذلك لا يساوي قول من قال إنه ضعيف. وينتج من وراء هذا التفصيل والتفريق أنه يمكن أن يقال ثقة فيه ضعف ولا يمكن أن يقال ثقة ضعيف. هذا عند عرف الحديث. نعم. كذلك ليس بالقوي. والنتيجة يمكن أن نقال إثنان. كيف؟ والنتيجة يمكن أن نقال ثقة في ضعف. أيوة. ثقة ضعيف. كذلك. في الحقيقة أمور فيها دقة متناهية. وبعض الناشئين بيضيعوا علينا وقتنا في الرد عليهم وبيان خطأهم. كذلك قول المحدث فلان ليس بالقوي ليس كقوله لو قال ليس بقوي. إذا قيل في راوٍ ليس بالقوي ليس كما لو قيل فيه ليس بقوي، يعني بالتنكير وبالتعريف في فرق بين الأمرين. يعني ليس بالقوي يعني مو قوي كتير، أما ليس بقوي بالمرة. كذلك مثلا إذا قيل في الراوي فلان له مناكير ليس كما لو قيل فيه منكر الحديث، وهكذا فيه فروق يعني دقيقة. وينتج من وراء هذا التفريق تحسين من قيل فيه ليس بالقوي إذا وثق، وكذلك تحسين من قيل فيه فيه ضعف إذا وثق، وهكذا. جزاك الله خير. ليس بالقوي إذا وثق، وكذلك يحسن حديث من قيل فيه فيه ضعف إذا وثق. إذا وثق من إجماع آخر بالشواهد أو لا، المهم الآن مش قضية إمام آخر أو هو الإمام نفسه، المهم هذا الرجل انتهيت أنت إليه أنه ثقة، وجدت إماما يقول ليس بالقوي معناها ثقة شوية تضعف، لكن ما ينزل حديثه من مرتبة الحسن. كذلك إذا قال فيه آخر فيه ضعف هذا ما بيسقط الاحتجاج بحديثه، لكن بينزل من المرتبة العليا وهي الصحة. الله خير. طيب تفضل. لازم نمشي ونرحل لأنه شايف أنا أبو ليلى ضعف نشاطه. مهم هو بالقوي شيخي. بالقوي. بالقوي. ليس بالقوي. ليس بالقوي. لونه شوي. نعس اللي بجنبه. زاد فضل الله عليك شيخنا. بالنسبة لرد السلام في الصلاة إشارة، هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نافلة أم في جماعة؟ لأنه بينبنى عليه سؤال يعني. أكيد. وإذا حبيت أنا بجاوبك عن السؤال قبل ما تسأل. والله أفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام وهو في فريضة؟ نعم. هذا هو السؤال. الجماعة في جماعة. نعم هو في فريضة. يعني هو بنفس المعنى. هو أنت لا تعني الجماعة اللي بهمك الفريضة. فريضة وأنه بيتأتب بعدها الجماعة. لا بس ما بهمك الجماعة. طيب ماشي. لأنه قد تكون جماعة نافلة. صح؟ صح يعني تراويح مثلا. لا لا تسعيني، أنت شايفني عم صايرك فيه؟ لا. ولا بعدين ما زي اللي لا يبحث. أنت شو بالك جنب عبد الله صيغة الجملة تفيد إني أقول لا، يعني ظاهرة الذي أستطيع أن أجيب عنه لأنني لا أعلم. بالنسبة إذا كان بهمك صلاة الجماعة فلا أعلم بالمية مية، أما في الفريضة فيمكن. لماذا؟ لأنه بعض الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بالإشارة فيها بيان أنها نافلة، لكن في بعض الحوادث الأخرى ما في بيان لا هيك ولا هيك. حينئذ يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل أن تكون نافلة. لكن أن أذكر أن هناك حادث كان يصلي في فريضة وسلم عليه ورد، ما في عنا هذا البيان. ممكن يكون احتمال أنه في فريضة أقل ضعف من في نافلة شيخ؟ سبحان الله، استغفر الله واتوب إليه. كيف أقل؟ يعني أضعف كيف من النافلة؟ يعني بدي أقول المعروف أنه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة، صلاة الفريضة لوحده، ولكن صليها مع المسلمين. وأنا قلت لك لوحده؟ طيب ها أصحابها شيخ. علي سجل عليك كافي. طيب صحيح. أنا بعدين بسكت. إذا سكت في من ينطق؟ نعم يا الله. مش من حظك. السؤال الثاني اللي بدك تسأله وما سألته بعد، أنه إذا كان ما عرفنا أن الرسول عليه السلام سلم عليه في الفريضة ورد السلام في الفريضة، ليش أنتم تعملوا بالفريضة؟ وهذا هو السؤال. نعم صحيح. فهون أنت لازم تأخذ حذرك مني تمام. بعدين يقول واصل. في عندنا أمور هنا تمنعنا من الوقوف عند الحادثة المعينة. الحادثة المعينة حنفترض الآن بلاش الاحتمال السابق اللي ذكرت لك، يعني ممكن يكون في فريضة وممكن يكون نافلة، بينما في هناك حوادث أخرى واضحة أنه كان في نافلة. نفترض أنه ما في عنا أي حادثة ولو احتمالا أنه كان في فريضة، ماشي؟ ماشي. يمنعنا نحن من تخصيص أولا إلقاء السلام على المصلي بالمصلي نافلة، ورد السلام من المصلي نافلة. يمنعنا من هذا وهذا أمور، منها أنه لا ينبغي أن نفرق بين ما يجوز في الفريضة وما يجوز في النافلة إلا بنص، لأن الأصل أن كل من الفريضة ومن النافلة عبادة أولا، وأن كل من هاتين العبادتين فريضة ونافلة يجب فيها شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات إلا ما استثني. حينئذ نعمل استثناء ومنقول يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. وإلا لو قال لك قائل هل يجب قراءة الفاتحة في النافلة؟ فستقول أنت كما أقول أنا نعم، والدليل لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة. هذا نص عام، أنا بدي نص مثل ما بقول أنا عن بعض الناس مفصل على كيفنا على قلة فهمنا، وهو في النافلة، نص خاص في النافلة.

إلقاؤه هو بنفسه السلام على التعليم للقرآن لهذه المجموعة كلها، نقول نحن بأننا لا نفرق بين نافلة وفريضة، وبخاصة أنا أحد كبار أئمة السنة والفقه قد قال بهذا، منهم الإمام أحمد رحمه الله. هنا يتولد سؤال على إثر هذا الجواب. نعم. لو كان الرجل يصلي قيام ليل ومر على آية فيها عذاب يستعيذ بالله جل جلاله منه، وكذلك لو مر على آية يستبشر بها فيها رحمة سأل الله ذلك، هل ينطبق هذا الفعل تبعه في الفريضة؟ لا لا والله. هذه مش زي الصورة اللي قلت قبل شوي، نأخذ النافلة والفريضة ممكن. لا. هل هذا استثناء يا شيخ؟ لا، يكفي ثلاث مرات. لا يكفي. نعم الحمد لله. لسه هل الرسول صلى صلاة جماعة جهرا؟ نعم صلى. صلى صلاة جماعة نافلة؟ نعم. فرق بينهما عمليا فيما نحن في صدده؟ لا ما فرق. لو أنك أسمت نصفين يعني في المجزاء وألا تقع بنفس الورطة السابقة. فرق ما فرق. يعني أنا انحاء علي، كان سؤالي خاص راح أوضح لك. تفضل. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجهر بالقراءة والفريضة كان إذا مر بآية رحمة وقف عندها وتأل، وبآية عذاب وقف عندها واستعاذ من عذاب، وبآية استغفار وقف عندها واستغفر الله؟ لا. هل تعلم؟ لا. هذا هو التفريق. في الفريضة بحكي الشيخ هذا من برزيت عليه في واحد من المغرب الشيخنا قاعد يقول. نعم. كيف؟ صلاة صلاة الفريضة. ايه أخذت الجواب. نعم شيخ جزاك الله خير. أعطي دور أخوك وعلى ما شاء الله يعني بالنسبة له. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. زوجتي في الأسبوع الماضي ليلة الجمعة يوم الخميس رأت رؤيا في المنام أنها في جمع من النساء، فمن بين النساء امرأة كانت نصرانية، فالنساء سأل المرأة بحقق معها كيف يعني دخلت الإسلام، فقالت رأيت نجمة في السماء ساطعة قوية جدا متميزة عن النجوم في السماء. سألت ما إيش هذه النجمة؟ فقالوا لها أنه الألباني. قال فأعلنت إسلامي. نسأل الله أن تكون من رؤية خير لك إن شاء الله. هذا زوجتك شاب؟ زوجتي راتب في بلعنا. نسأل الله أن يعفو عنك. نسأل الله ذلك وأن ينفع بنا. شغلنا في الآن الحقيقة شغلة موجودة في المساجد وفي المدارس، وبعض إخواننا الله يصلحنا وإياهم إن شاء الله قائمين عليها. آمين. هي المسابقات، هاي مسابقات أسئلة دينية معروفة، لكن الشغل التي يريد أن نتكلم فيها وهي أنه مسابقة يبيعونها بيعا، يعني المسابقة ورقة بيعها أحيانا 20 أحيانا 10 قروش. هذه المسابقة طبعا البيع هذا بحجة أنه نحن نشتري الهدايا، فبنام نجيبها فنجمع هذا المال بالطريقة هذه ونشتري فيها الهدايا ونوزعها. هذه حكمها الشرعي جزاك الله خير. هاي بدعة من المسابقة. على ايش بتصير المسابقة؟ أسئلة دينية. أسئلة دينية. أسئلة دينية. نعم. فبيجوا في المساجد أو في المدارس بيبيعوها للطلاب أو للشباب في المسجد بخمسة قروش أو عشر قروش أو أقل من ذلك. نعم. حكم هذه الطريقة. والله هذه قبل الجواب عليها ينبغي استيعاب واقعها لآخر مرحلة من المراحل. نعم. نفترض الآن أن البطاقات التي طرحت للبيع كان قيمتها مثلا 100 دينار. نعم. 100 دينار. وبالمقابل طرحت الأسئلة. لو تصورنا أن الذين شاركوا في الدفع هم 100 شخص، وكل موفق في الإجابة له مكافأة تساوي دينار. طبعا هي تمثيل مش مقصودة بالتعديل. فالذين أجابوا 50، فبقي عندهم رصيد 50 دينار. أه؟ ماذا يفعل بهذه 50 دينار؟ أنا لا أدري. أنا قد لا تدري فعلا، لكن أنا أريد الآن أن أتوصل لمعرفة هذا الحكم أو حكم هذه المعاملة. أنا راح أصور صورة. لو أنه جماعة اشتركوا، جماعة بين بعض ومن بعض اشتركوا ودفعوا ما دفعوا واشتروا هدية، أنه هل بينجح في الجواب إلو هذه الهدية برضا من نفوسهم؟ فمبدئيا بقول هذا جائز. أقول مبدئيا، أعطي بالك. نعم مبدئيا، لأنه وجود أنه نعمل نحن دوبلي في مظاهر نعم. لكن أنا ما أدري أن هناك بطاقة تباع فأشتريها لكي أحظى بالمكافأة التي ادخرت لي فيما إذا حجرت. والواقع أنه لابد ما يسقطوا ناس وينجحوا ناس، وفي النتيجة لابد ما يتوفر عند الجماعة أو الجمعية خيرية أو سميها ما شئت، لابد ما يتوفر عندهم مال. أنا حينئذ أقول هذه مقامرة. أقول هذه مقامرة، لأنه اللي شارك في هذيك المعاملة غير اللي شارك في هذه المعاملة. فأنا أعتبر هذيك المعاملة أمسنا عنها إذا كان لا يعود إلى كل المشتركين في البطاقات شيء وعلى رضا الجميع كما صورنا في الصورة تبعنا، يكون مثل ما اليانصيب اللي بيسموه اليانصيب الخيري. برجع للصورة الأولى اللي بقول قد أنا دوبل عليها. هالمسابقة هاي إذا كانت في أمر دنيوي وبرضا الجميع ما في مانع، أما يكون مثلا تشجيعا على حفظ القرآن على دراسة العلم والحديث، هذا بيكون خلاف ما أمروا به في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالمقصود في مثال السابق هو أن الجماعة كلهم عارفين أن المال راح يرجع لواحد منهم وبيطيب من نفسهم، لكن بقى مو لازم تكون مسابقة على أمر ديني وليكن على أمر دنيوي. دنيا. نعم. واضح؟ واضح نعم. شفنا من هالورقة هاي. كل ورقة ماخذ رقم. كويس. ورقة ماخذ رقم. معناها يا نصيب. كل ورقة ماخذ رقم. الورق الماخذ رقم هذه مش من أجل يعني يعملوا يا نصيب كثيرة. ماخذ رقم عشان ما أحد يعني يطبع أوراق شبيهة مثلها. يعني ظل مثلا أخذ عزات رقم 12 أخذ فلان رقم 10 معروف. الرقم هذا نطلع عليه وإذ هو يعني بالمئات، ثمنه 5 قروش، ضربوه على الماكينة الشباب طلع بطلع كذا ألف من 5 قروش. هذا ثمن الأوراق هاي كذا ألف. طب الهدايا اللي حاطينها بالخلف اللي بدنا يكسبوها كليتهم لو طلعت للجميع وتطلعش بألف، طلعش بألف، بينما بطلع بثلاث آلاف ونص تقريبا ثمن الأوراق. ومكتبي شركة شركة هي انتشرت عندهم، بيطبعوا أوراق عادي مثل هاي مسابقة ورقتين ثلاثة خمسة وبيبيعوها بعشرة قروش وخمسة عشر بعشرين، ثم انت بتقدم إجاباتك. لا بعدين بشوف الإجابات الصحيحة قد إيش. مثلاً نفترض 100% بيختاروا 10 من حسب الهدايا اللي عندهم، وبعطوا 10 الباقي بيخسر. نعم هاي للأسف منتشرة. ثمار يا سيدي، تعددت الأسباب والموت واحد. هنا كما نقول فتوى وتقوى. من حيث الفتوى يجوز، لأن الذهب الموجود في الإطار يعني زهيد لا قيمة له، ولكن من أجل درع القيل والقال عن هذا الذي يلبس هذا الإطار من الذهب ينبغي أن لا يفعل، من باب قولي عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب شيخنا، صلاة الاستخارة الدعاء بعد السلام، بعد الصلاة، بعد السلام، بعد السلام يرفع يديه و يرفع يديه ويدعو ويدعو. كمان شيخنا بالنسبة لصلاة التسابيح ذكر، هل يوجد غير التسابيح المذكورة في الحديث الرسول؟ بس التسابيح ويسلم. كمان بسأل شيخنا بالنسبة لرجل عنده أولاد كبار وأولاد صغار، فزوج الأولاد الكبار، فهذا الرجل يريد أن يعطي الصغار مثل ما زوج الكبار يخصهم من المال الذي في الإرث، هل يحل؟ لا لا يجوز، لا يجوز. بس يبلغ مبلغ الزواج بيزوجهم كما زوج الكبار، وإذا توفاه الله كل واحد الله أخذ أمانته ويدبر أمره. نعم نعم. إنه إذا جلس أربعة مثلا أو مجموعة وكل واحد دفع شيء وساوى أسئلة مفيدة في غير الدين أو فيما يتعلق بالشرع، واتفقوا بطيب نفس إنه الفائز له هذا المبلغ، ما عليه هذا شيء. نعم. طب ما الفرق بينها وبين ما يجرى في المباريات؟ أم نفس الصورة؟ لا، المباريات كرة القدم مباريات موهبة. كيف يصير؟ هات نشوف شو بيصير. أحيانا مثلا في المدارس هذا الفريق يدفع كذا شيء، وهذا الفريق يدفع كذلك شيء، والفائز يأخذ. ليست نفس الصورة؟ ما أظن هي موجودة. هي بيقدم هدية للفائز. هاي ما فيها شيء. هذه ما فيها شيء. الصورة الثانية اللي بيعملوها الفرق الشعبية الآن عندنا في الحارات وفي المساجد. نعم. بيجمعوا من كل شاب نصف دينار أو دينار، بيشتروا هدية، اللي بيفوز من أحد الفريقين بأخذ هذه الهدية. هاي ما فيها شيء. هاي ما فيها شيء. هاي هي. هاي هي. هذه هي هي. لا. لا اسمح لي. أنا بس مشان أعرف الواقع، ولا الحكم يبدو أنه ما في اختلاف. أنت بتقول بيجمعوا من مين؟ من اللعيبة أنفسهم، من الفريق، من الفريقين. أي نعم، الفريقين، من الفريقين. نعم، هو هذا اللي بيقوله. من الناس. ما هذا هو؟ لا، من الناس. في فرق شعبية، الفرق الشعبية هذه أو المساجد بيجمعوا من الفريقين، كل واحد نصف دينار، نصف دينار أو 10 قروش حسب قيمة الهدية، وبيشتروا الهدية بالمبلغ كامل. ثم عند الفوز احد، عند فوز احد الفريقين ياخذ هذه الهدية. ايه، هذا السؤال دعم يذكرني بحديث يضطرني ان اضع قيدا لم يسبق اني ذكرته، وهو قول عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. مقصود لا سبق أي لا مراهنة ولا دفع في المسابقة في هذه الأنواع الثلاثة اللي هي الخف والمعني بها الجمال والنصل المقصود فيها المبارسة أو الرماية والحافر والفرس مسابقة. هنا بعض العلماء يشترطون أن يكون هناك محلل يعني الشخص الثالث. المتسابقين بيضعوا يعني مال بيتغلب على الثاني بياخده، هذا نوع من المقامرة. لكن الرسول عليه السلام لحكمة بالغة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لحكمة بالغة استثنى هذه الأشياء الثلاثة لما فيها من إعداد المسلمين لقتال الكافرين بالتمرن على هذه الوسائل الثلاثة. فأنا بقول يلحق بهذه الأشياء الثلاثة كل ما كان وسيلة لهذه التقوية، وما سوى ذلك فيكون إيش؟ مقامرة. ما سوى ذلك يكون مقامرة. فالآن السؤال السابق عم أفكر فيه، هل يشبه هذا ولا يختلف كما كان قائما في ذهني لما قلت الجواب السابق؟ أنه هون ناس مشتركين جميعا، كل واحد بيدفع شيء، فهل بينجح في الامتحان في الوسائل المادية بيأخذ هذا المال؟ هل هو كالمسألة التي قال فيها الرسول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر؟ هاي ما عم يظهر لي أنهما سواء. الآن أنا أطلب المدد منكم، شو رأيكم؟ وين أبو فارس؟ ما كان معنا؟ نعم. هون اللي بيظهر أبو فارس. نعم. هيك يعني أبو فارس بلاش؟ أبشر فيه. آه. آه. معقول في بعض الكورة والغيرة وهذه الأمور الدنيوية في الحال. نشوف اللي ترى هالسؤال. شو ملاحظته؟ هذا سبقه. أنا قلت فأنا قلت لابد من إضافة على الجواب السابق أن يكون ذلك في سبيل التقوي. تفضل. فكان هذا المال لا يبقى منه شيء إلا لأحد يعني كل ما يعطى للثالث، فأنا أعتقد أنه مثل التقوية الفلسطينية. أما إذا بقي شيء لأهداف ثانية فهو غير جائز. نعم، لا، هو السؤال كان محصور أنه الفائز يأخذ هذا المال، فإذا كان للتقوية فيبدو والله أعلم أنه جائز. شو أشرت يا أبو عبد الله لأبو فارس في الوقت العصر يعني؟ لا يعني صار وقت صلاة؟ لا صار شوي، هو 4:10 والأذان يعني 2:15 على الباب يعني. نعم، غيره ايش عندك؟ تفضل. يعني صلى المسجد والإمام كان هل نكبر ونركع ونمشي إلى الصف أم نوصل إلى الصف ولو فاتك الركعة؟ لا، الأولى تكبر حيث أنت ثم تدب راكعا حتى تنضم إلى الصف. ولو شيخنا كان على قراءة يعني نهاية الصف مثلا الالتحاق يكون على أقصى اليمين أو أقصى الشمال والباب يعني يكون بعيد فما زالت القضية واردة. نعم. تمشي يمنة مثلاً ولا يمشي ركوع؟ يمشي ركوع. ولا إذا كانت القضية باقية كيف تنحل إلا ما يمشي يمنى ويسرى؟ تنحل غير هيك؟ وهو راكع. إذن السؤال غير وارد. لا يمشي إلى القبلة وهو إلى القبلة يمشي هيك أو هيك. أنت فهمت يعني بنحرف عن القبلة؟ لا ما حدا فهم. وهو راكع يمشي وهو راكع يأخذ تكبيرة الحرام. قلت لك يدب هذا اسم لغة يدب وهو راكع. ولو رفع وهو يدب وهو داب يرفع معهم وتحسب له ركعة. اي نعم. شكلك يا عبد الله احد المصلين جاء استشارني فيها، نطرح عليك ان شاء الله نرى الجواب فيها. هذا الرجل مبتلى بأبيه والعياذ بالله، ابوه مدمن الخمر. بلغ عمره 80. اعوذ بالله. اي نعم. لا صلاة لا عبادة لا الى اخره. الله اكبر. اي نعم. جاء يبكي فبيقول يعني الوالد ماني قادر على معاشي والد شو وين بدودي؟ فبقول لا انا قادر احصره في البيت احجزه واش بطلع بيجيبوا لي شرطه النجده في صندوق السياره من خلف الدبه. اعوذ بالله. شو يوجه الناس هالجيران ايش عن اليمين وايش عن الشمال يتفرجوا يعني طول فضحني في الحاره. الله. فما ادري شو الحل هذا وضع يا شيخ، شو حله مثل هيك؟ ليس له حل الا الصبر. ابد ما في مجال يا شيخ يوديه على الملجأ ويدفع نفقته هو. ماذا يفعل في الملجأ؟ الملجأ يحجزه، يبقى في الملجأ يأكل يشرب وينام في الملجأ ما يخرج. طيب إله زوجة؟ لا ما إله. ما له زوجة؟ ما إله زوجة لا. والله المسألة بقى تحتاج إلى تفكير من زاوية أخرى. نعم. إذا كان الولد هذا تفكيره في إلجاءه إلى الملجأ هو في هذه الظاهرة التي نقلتها عنه فيبدو أنه من الجائز، لكن أخشى ما نخشى أنه يريد وراء ذلك أن يستريح منه، لا من حيث أنه مدمن خمر، ويمكن يكون هذا الولد متزوج الله أعلم. متزوج هذا هو. فأخشى ما أخشى أن يكون القصد من سؤاله هل يجوز إلجاء إلى الملجأ هو ليستريح منه حتى ولو كان غير مدمن خمر، ولذلك فتنقل إليه الفتوى على هذا التفصيل، وربه أعلم بما في صدره. فإن كان يعني الناحية التي ذكرتها عنه فيجوز ولا شك، لأنه ما دام أنه وضعه كما ذكرت فهو في الملجأ بلا شك سيمنع من مثل هذا الإدمان، وسينفق عليه من طعام وشراب وكل شيء لازم. اي نعم. وعلى نفقة الابن كما نعم. قلت إيه. فبيكون هذا الالجاء شر اقل مما لو ترك طليقا. نعم. ثم اضيف الى ما ذكرت انه من تمام الدال على حسن نية الولد مع هذا الوالد أنه يزوره ما بين آونة وأخرى. نعم. مش يعني الجأة الملجأ ومخطط الصلة بينه وبينه. نعم. لا يزال حيا، ثم لعله يتوب إلى الله عز وجل بعد ما يجد نفسه محصور ممنوع من هذه المحرمات. لكن يا ترى هل الملجأ ملجأ إسلامي في تصرفاته مع اللاجئين إليه؟ والله ما أدري. بمعنى هل يقطعون عنه الخمر ولا بيقولوا ما عليش بالتدرج؟ ما أدري. ما تدري. إذن كمان هذا يجب أن يلفت النظر نظر الولد إليه. لو فرضنا أنه الصورة العكسية وهي أنه بالتدرج يعطوه خمر بالتدرج. إيه لكن هل يقصدون بالتدرج المنع البتة ولا الاستمرار على هذا القليل؟ إذا كان يقصدون التدرج للوصول إلى المنع مع هذا الإنسان المدمن فأرى أيضا أنه ما في مانع. ما في مانع. جزاك الله خير. نحن بالنسبة لإرضاع الكبير بارك الله فيكم بنعتقد أن الإرضاع الكبير هو إرضاع حقيقي خلاف ما يقول بعض الفقهاء. هل لو أن امرأة تقول السائلة لو أن امرأة أرادت أن تحيي هذه السنة بأن يدخل عليها فلان ثم ترضعه حتى تحرمه على عليها هل يجوز هذا شيخنا؟ قولك تريد أن تحيي هذه السنة مشكلة فينا في رضع يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك على هذا. لكني أقول مش هذا؟ نعم بارك الله فيك. لكني أقول في امرأة ما بظرف ما تضطر إلى أن تنتفع من هذا الحكم الشرعي فيجوز أما أن تقصد إحياء السنة لا. كار رحلكم يرضعه. لكن لكل قاعدة استثناء لأنه جاء في حديث البخاري ومسلم أيضا كما أذكر أن سالما مولى أبي حذيفة كان عبدا لأبي حذيفة وحسب العادة في الجاهلية كان عايش مع سيده وسيدته زوجة أبي حذيفة عايش معهم فكأنه من العائلة هذا قبل فرض الحجاب قبل فرض الحجاب كانوا على الأحكام الجاهلية يعني ما في شراء وكانوا يشربوا خمر فمن هؤلاء الذين كانوا يشربون الخمر كانوا كما يفعل كثير من جهلة المسلمين اليوم يعني الخباز اللحام الغلام يعني الخادم كذا يدخل على النساء بدون أي حجاب هكذا كانوا في الجاهلية حتى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بعض الصحابة يدخلوا بدون ما يتحجبوا إلى أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش أولم عليها